بلغوا الحجة بالقرآن والرسول صلى الله عليه وسلم. ما يكفي ما يكفي، افرض انه اعجمي ما يدرس القرآن وش معناه؟ إن ما بلغت، لا بلغت وصل سمع، لكن لا بد يفهم المعنى. كيف نعرف؟ اقول لا بد يفهم المعنى بارك الله فيك. يقول لا يحرم كاف، لا ما قفت في رسالة للشيخ اسحاق بن عبد الرحمن. المهم الشيخ الاسلام كتبه معروفة، وهو من ابعد الناس عن التكفير. لا ما هو تكفير، نقول هذه المسألة يعني ما يعتاج ان قامت الفجة، ولكن لا يلزم ان يعرف، لازم يعرف من مسار الظاهر. ما هم مظاهر، اللي صار أعجم، أنا قلت في أعجم، يمكن العربي إذا تلوت هذا القرآن أعرف. ممكن شيخ. لكن أعجم لا لا أصبح، يعني مثلا ما هي مناظرة في هذا المكان، لا. هذا المكان سؤال جواب، والمناظرة بينه وبينك لجماعة أفضل الناس، إنما الآن للجميع، الفائدة للجميع، على أنه ما يكفي مجرد البلوغ حتى يفهمه، حتى يفهمه. لأنه لو فرضنا أنه إنسان أعجمي ونقرأ عليه القرآن صباحا ومساء، لكن لا يدوش معناه، هل قامت عليه حجة؟ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه يبين له، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم.